الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. نبدأ درسنا وما يزال الحديث فيه متصلا عن شروط التكليف، وقد انتهينا بالأمس من أمر يتعلق بشروط التكليف في الفعل المكلف به، بل في المكلف، وهو أن يكون مختارا غير مكره. وعرفنا ما المراد بالمكره وما هي آراء العلماء فيه وما هو الأظهر إن شاء الله تعالى، وهو أن الإكراه الملجئ، أولا الإكراه الملجئ من حيث الجواز العقلي، الذين قالوا يجوز التكليف عقلا، من حيث العقل لا مانع منه عقلا، لكن من حيث التكليف الشرعي قلنا إن الملجئ تكليف الإكراه الملجئ يرفع المؤاخذة عن المكره، لأنه في حال إلجائه يكون كالآلة في يد من استعملها، لكن من حيث الجواز العقلي يجوز عقلا لا مانع من أن يخاطب، لأنه عاقل بالغ يفهم الخطاب. أما المكره إكراها ناقصا كما يسمونه، فهذا الظاهر فيه أنه لا تؤخذ، لا يعني ترفع عنه المؤاخذة فيما يتعلق بأحاديث حقوق الناس، حقوق الخلق اتفاقا، لا ترفع، لا يعني الإكراه لا يمنع من لزوم حقوق الناس، ولو أكره على سلب مال أحد أو على ضربه أو على شتمه مثلا أو كذا، فإن فعل فإنه يؤاخذ بفعل. لماذا؟ لأنه مباشر بهذا الفعل، وحقوق الآدميين لا تسقط عنه، وهذا ففعله سبب للمؤاخذة، سبب المؤاخذة. فإذا كان الصبي والمجنون قد سار لبعض أفعالهما أو لأفعالهما، رتبت الغرامات على أفعالهما، فهذا الذي يفهم الخطاب من باب أولى. والشيخ الطوفي قال: والعدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليف، ويظهر أنه يميل إلى هذا سواء كان في الملجأ أو في غير الملجأ، يعني أنه غير مكلف. والحقيقة والأصح كما رأينا من حيث توجه الخطاب إليه، يتوجه إليه الخطاب فاهم، يعني عاقل بالغ نفهم الخطاب، حيث عدم مؤاخذته بما يتعلق بحقوق الله هذا نعم، وقد ورد حديث عمار معروف ونحن، وما يتعلق بحقوق الآدميين فلا يمنع الإكراه من مؤاخذته عليه. المسألة التي معنا اليوم هي أيضا مما تتعلق بشروط التكليف الخاصة بالمكلف، وهي: هل الإسلام شرط في المطالبة بالفروض؟ بدأنا هذه المسألة أمس، أو ليس بشرط، بمعنى أن هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ هذه المسألة المعروفة عند الأصوليين، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا بمخاطبين؟ مخاطبون يعني مكلفون بها، أو ليسوا بمخاطبين، معنى المخاطبة بها يعني المؤاخذة عليها، المؤاخذة عليها. جمهور أهل العلم على أن الكفار مخاطبين مخاطبون بفروع الشريعة، وبعضهم يقول أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، والبعض يفرق بين الأوامر والنواهي، فيقول أنهم مخاطبون بالأوامر والنواهي وليسوا مكلفون بالأوامر. فهذه المسألة الرابعة في المختصر، قال: الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين، صح القولين عند من؟ هو مختصر في قول مذهب الإمام أحمد. إذن في أصح القولين على الإمام أحمد أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو قول الشافعي، وهو أيضا هذا القول قول الشافعي، بل هو قول الأكثر ما عدا الحنفية. والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي، يعني القول الثاني للإمام أحمد وهو يعني مقابل الأصح، القول الثاني للإمام أحمد أنهم غير مخاطبين بالأوامر بل هم مخاطبون بالنواهي. وهذا القول الثاني هو قول الثاني لأحمد، وهو قول أصحاب الرأي يعني الحنفية، وهو المشهور عنهم، بل المشهور يقول المشهور عند الحنفية أنهم غير مخاطبين مطلقا سواء بالنواهي أو بالأوامر، يعني بالواجبات والمندوبات أو بالنهي عن المحرمات. إذن المسألة لدينا فيها يظهر من هنا أربعة أقوال. القول الأول هو الأصح عند الإمام أحمد أنهم مخاطبون وهو قول الشافعي، هذا قول. القول الثاني للإمام أحمد، إذن هذا المذهب الثاني أو القول الثاني في المسألة، القول الثاني أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي، هذا القول الثاني بغير النواهي، وهو قول أصحاب الرأي. والقول الثالث والمشهور عندهم، مشهور عندهم أو عنهم عند أصحاب الرأي، أنهم غير مخاطبين بها مطلقا، أوامر ونهي. إذن فهي ثلاثة أقوال. شيخ هنا ركز على قولين، أنهم يعني مخاطبون بفروع الشريعة أو أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. قال الشيخ وحرف المسألة يعني مبناها، مبنى هذه المسألة الأصولية، منشأها، منشأ الخلاف فيها، ما هو منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ مسألة أنه هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي أن حصول الشرط الشرعي، الشرط الشرعي، إذا الشارع اشترط شرطا في عبادته أو في معاملته ونحوها، شرط شرطا شرعيا لصحتها، فهل هذا الشرط الشرعي هو شرط في العبادة أو في المعاملة لا تصح إلا به اتفاق، لكنه هل هو شرط في التكليف؟ حتى نقول إن المكلف أنه لا يخاطب، لا يكلف إلا بعد توفر الشرط، أو ليس شرطا في التكليف؟ تصور المسألة أو تحتاج إلى يعني الشرط الشرعي، الشرط الشرعي لصحة العبادات، لصحة القيام بالأحكام الشرعية، الشرط العام ما هو؟ الإسلام. الإسلام يعني الإسلام شرط في صحة العبادات وفي صحة ويعني وفي صحة التقرب بما يتقرب به، أو في صحة النيات التي يعقدها المكلف في أعماله. لا يصح عمل، أولا لا تقبل عبادة من المكلف إلا بالإسلام، هذه واحدة، إلا بعد أن يسلم. وبالنسبة للمعاملات إن نوى فيها الطاعة فلا تصح نيته هذه الطاعة ولا تعتبر إلا بعد إسلامه، إلا بعد إسلامه. فهل هذا الشرط، هذا متفق عليه محل اتفاق، لكن هل هو شرط للتكليف؟ بمعنى من لم يتوفر فيه شرط الإسلام لا نقول إنه مخاطب بفروع الشريعة، بمعنى أنه يؤاخذ بها في الدنيا أو حتى بعضهم يقول أو يعاقب عليها في الآخرة. هذه المسألة الجمهور، القول الصحيح الأصح عند الإمام أحمد وعليه جمهور أهل العلم أنهم مخاطبون، وأن شرط الإسلام، أن الإسلام يعني ليس شرط في التكليف، بل هو شرط في الصحة، وشرط الصحة ليس شرطا في التكليف. بدليل ماذا سيذكر؟ قال لنا القطع بالجواز بشرط تقديم الإسلام، هذا دليل عقلي. قال القطع يعني نحن وإياكم الذين تخالفون وتقول كفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، نقطع بالجواز العقل، المقصود به قوله بالجواز يعني بالجواز عقل، بمعنى أن العقل لا يحيل أن يخاطب الشارع الكافر فيقول له أقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج بيت الله الحرام بشرط الإسلام، بشرط الإسلام، فيعني ليس لا العقل لا يمنع ذلك، فنحن متفقون على أنه جائز عقلا. والذي يؤيد هذا يقول أن في أمثلة محل اتفاق، أمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة يؤيد هذا، يعني دليل القائلين بأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة بشرط الإسلام، هو مخاطب بفروع الشريعة ومخاطب بشرط صحة هذه الفروع منه وهو الإسلام، مثل ما أن المسلم إذا أسلم يخاطب بالصلاة أو لا يخاطب بها، يخاطب بالصلاة بشرط أو يخاطب بأن يقوم بشروطه، فالصلاة بغير طهارة من غير استقبال القبلة من غير كذا إلى آخره لا تصح. إذن فعندما فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني الخطاب الذي ورد في آيات قلت عنه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خطاب للمؤمنين، أقيموا الصلاة، إذن وتوجه الخطاب بإقامة الصلاة، توجه الخطاب بإقامة الصلاة، معلوم شرعا أنها لا تصح إلا بشرطها، فهو أمر يعني صح أن يأمر بها مع الأمر بشرطها. يقول الشيخ ومنع الأصل يستلزم أنه لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا على ترك الوضوء. عبارة تحتاج إلى فرق. نعم الأصل هذا الذي نحن الآن يعني عندنا الآن مسألة تشبيه أو قياس وضعه استدلال إلزام. القياس عندنا الصلاة، يعني القياس هكذا الأصل الصلاة مطلوبة شرعا أو لا، يتوجه بها الخطاب إلى المكلف أو لا، يصح أن يتوجه الخطاب أن يكلف بها يؤمر بها أو لا، يصح مع اشتراط الوضوء الطهارة محل اتفاق. إذن فإذا صح ذلك في الصلاة ونحوها يصح في عموم العبادات والأوامر والنواهي أن توجه إلى الكافر بشرط أن يأتي بما يصححها وهو الإسلام. فالأصل عندنا الصلاة في هذه المسألة، والفرع الفروع كلها بالنسبة للكافر، بسنا مخاطبة الكافر بالفروع على مخاطبة المسلم بالصلاة، بالصلاة، والجامع بينهما أن كل منهما مطلوب بشرط، مطلوب مع أن يؤدي الشرط الذي يصحح. قال فإذا منع الأصل، قال ومنع الأصل يعني كونك تمنع أن تقول لا، يعني المكلف المخاطب بالصلاة ليس مخاطب بالصلاة وإنما هو مخاطب أولا بالوضوء، هذا المنع. قال منع الأصل يعني قد يأتي المعترض ويقول نحن لا نسلم بهذا القياس، وإنما نقول في المصلي أو في من طلبت منه الصلاة نقول هو طلب منه أولا شروط الصلاة ثم طلبت منه الصلاة، فما لم يعني إذا قال ما لم يتوضأ فلا تطلب منه الصلاة، نقول له إذا قلت ذلك فمنعك هذا يلزم منه أنه لا يطالب بالصلاة مدى الحياة ما دام لم يتوضأ، أليس كذلك؟ وهذا لازم، وهذا لازم وباطل. فإن قلت إن من طلبت منه الصلاة بشرط الوضوء، إذا قلت فيه إنه أولا مطالب بالوضوء ثم بعد ذلك يطالب بالصلاة، نقول هذا القول منك يلزم من أنه إذا لم يتوضأ، إذا لم يتطهر فلا يكون مطالبا بالصلاة مدى الحياة، وهذا لازم باطل لا تقول. نعم ومنع الأصل يعني منع كون المطلوب منه الصلاة مطلوب منه الصلاة بشرطها، منع الأصل يستلزم أن لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا على ترك الوضوء، لأنه كما يقول المدعي المخالف هو مطلوب منه أولا الوضوء، طيب ماذا وضع إذا ما يطلب منه الصلاة؟ يلزم هذا أنه لا تطلب منه الصلاة ما دام لم يتوضأ، وهذا لازم باطل. إذن فيلزمك أن تقول إن الكافر الذي يلزمه الذي يشترط لصحة عباداته الإسلام مطالب بالفروع بالعبادات كلها، ومطالب كذلك في نفس الأمر بما يصححها وهو الإسلام. نعم. قال لك والإجماع، نعم الإجماع على خلاف، ما على خلاف أنه مطالب بالوضوء دون الصلاة. ثم قال والنص نحو ولله على الناس حج البيت، يعني هذا إيش؟ هذا الدليل الثاني. يعني إذن للجمهور دليلان، دليل معنوي عقلي وهو قياس الكافر المطالب بالفروع مع شرطها وهو الإسلام على المسلم المطالب بالصلاة والزكاة مع شرط صحتها وهو الطهارة ونحو ذلك. الدليل الثاني النص الدال على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا دليل الوقوع أنه وقع شرعا، مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما وجه الدلالة فيه؟ أنه خطاب للناس، والناس تشمل كافرهم ومسلمهم. نعم. وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى آخر الآية. فإذا لديهم دليلا، دليل عقلي ودليل في الوقوع. يقول قالوا، يعني المانعين من تكليف الكفار بفروع الشريعة، قالوا وجوبها، يعني وجوب الواجبات الفرعية الشرعية مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام غير مفيد. هذه الجملة معناها إيش؟ يقول الكافر يستحيل عليه أن يؤدي العبادات صحيحة ما دام كافرا، يستحيل عليه شرع، يعني عادة وشرعا يستحيل عليه. كيف؟ قال لأنه لا يمكن أن تقبل منه بنية صحيحة وعبادة صحيحة إلا إذا كان مسلما، فما دام على كفره فلو أدى هذه العبادة يستحيل أن تتحقق منه عادة. ثم وانتفاء قضائها في الإسلام، قال ثم أيضا لو أسلم، نحن وإياكم الجميع متفقون على أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بفروع الشريعة بما فات من في أيام كفره، فلا يقال له اقضي الصلوات التي فاتتك في أول زمانك واقضي كذا إلى آخره، هذا محل اتفاق. فما دام أنه لا يمكنه أن يفعل هذه العبادات هذه الفروع حال كفره، وفي نفس الوقت لو أسلم لا يطالب بأداء بقضائها، إذا فلماذا نقول أنه مكلف؟ فتكليفه غير مفيد. أين الفائدة من تكليفه؟ وهذا يعتبر من العبث، والعبث على الشارع غير جائز. هذا دليله، هذا هو دليله. ما رأيكم في الدليل؟ قوي أو ضعيف؟ قوي. دليل واضح أنه يعني إذا كان في حال كفره لا يصح منه عبادة شرعا، فكيف تكلفه؟ كيف تطلب منه شيئا لو فعله ما صح؟ إذن يستحيل عليه أن يفعله على حقيقته الشرعية، يعني يكون مقبولا منه. ولو أسلم لا يؤاخذه شرع بما فات من عمره. فإذا كان قبل إسلامه ما كان قبل إسلامه لا يؤاخذ به، ولو فعله في حال كفره لا يقبل منه، فكيف نقول أنه مخاطب به ومطلوب منه؟ هذا هو. إذن يكون تكليفه غير مفيد، وإذا كان غير مفيد فالتكليف به أو القول به عبث. هذا ظاهره قوة، لكنه عليه جواب، وجواب صحيح قوي. قالوا كما رأينا، يقول قلنا الوجوب بشرط تقديم الشرط، الوجوب بشرط تقديم الشرط كما سبق. نحن نقول تجب عليه الفروع وهو مخاطب بالفروع بشرطها، يعني كونه يصلي وهو كافر ولا تصح صلاته هذا صحيح، لكن نحن نقول انه مكلف بالصلاة مع تكليفه بشرطها، كما كلف بشرطها وهو الطهارة وكذا، مكلف بشرط جميع العبادات وهو ايش؟ الإسلام. نحن نقول مكلف بالفروع وبشرط صحتها، وعندئذ فلا يكون يعني الوجه الأول من الدليل لازما، لا يكون لازما، نقول يعني نقول إنه يجوز أن يكلف ويطلب منه الفروع ويؤاخذ عليها بشرط مع شرط صحتها وهو الإسلام، ويطالب بالإسلام وبالصلاة. فلئن لم يسلم نقول له أنت تركت ما كلفت به من الإسلام ومن الصلاة، مثل المصلي أو مثل من يؤمر بالصلاة فلم يتوضأ، ما يأتي ويقول والله أنا ما صليت لأني ما توضيت، إذا خلاص أنت معذور لأنك ما توضيت فأنت معذور غير مكلف. إصلاح هذا ما يصح، بل هو يؤاخذ بترك الوضوء ويؤاخذ على ترك الصلاة. فكذلك الكافر يؤاخذ على ترك الإسلام ويؤاخذ على ترك الصلاة والزكاة وغيرها. والقضاء الوجه الثاني، نعم ها ايه، يقول كوننا نقول انه مكلف وهو اذا صلى لا تقبل صلاته شرعا، واذا اسلم لا يؤاخذ بترك الصلاة قبل اسلامه، فاذا ما فائدة التكليف؟ ايش معنى التكليف؟ التكليف انك تؤاخذ تطالبه بالفعل، فاذا لم يفعل يعاقب. هنا يقولون في حال كفره، في حال كفره لو فعل هذه الفروع ما صحت منه، وإذا أسلم لا نطالبه بتركها بسبب تركها، إذن فتكليف القول بتكليفه غير مفيد. الجواب أنه في حال كفره مطالب بالفروع بشرطها وهو الإسلام، كالمصلي كالمسلم يطالب بالصلاة بشروطها. فلو ترك المسلم لو ترك الصلاة بحجة أنه لم يتوضأ هل يقبل منه هذا؟ نعم لا يقبل. كذلك الكافر لو ترك الفروع كلها بحجة أنه لم يسلم نقول له لا أنت ترك الشرط مطالب بالشرط هو المشروع. هذا الوجه الأول. أما كونه لا يلزمه قضاؤها فعليه جواب، وجواب صحيح، وهو أن القضاء قضاء ما لزم المكلف. هل القضاء بأمر جديد أو بأصل التكليف؟ هذه مسألة يعني مختلفة عند أهل العلم. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى فرض الصيام وأحل وأباح لأهل الأعذار أن يفطروا، المسافر والمريض والحائض والنفساء إلى آخره. بالنسبة للمسافر والمريض الذين يجب عليهم القضاء يجوز له أن يفطر في رمضان إذا كان مسافرا أو مريضا، فإذا زال العذر وجب عليه القضاء. وجوب القضاء هل هو بالأمر الأول وهو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه إلى آخر النصوص، أو بأمر جديد؟ مسألة خلافية. منهم من قال إنه بالنسبة القضاء بأمر جديد، ومنهم من قال هو بالأمر الأول، بالأمر الأول لكن اعترض الأمر الأول مانع، فإذا زال المانع عاد إلى الأمر الأول. على كلا الرأيين بالنسبة لعدم وجوب القضاء على الكافر فيما تركه في كفره، على كلا القولين لا يلزمنا هذا الدليل. كيف؟ قال والقضاء بأمر جديد، ولم يكن هناك أمر جديد بالنسبة للكافر، ليس في الشرع أمر جديد بأنه من أسلم فعليه أن يؤدي أو أن يقضي ما فاته من الواجبات في حال كفره، ليس هناك أمر جديد. فعلى القول بأن القضاء إنما يكون بأمر جديد الكفار لم يرد في أمرهم فيهم أمر، يعني أنهم أمر جديد بالنسبة للتكاليف أنهم يقضونها بعد كفرهم، ولهذا لم يكلفوا بها، لم يؤمروا بها بعد إسلامهم بما فاتهم. ولو قلنا إن القضاء بالأمر السابق إن القضاء يلزمهم الأصل فيه يلزم بالأمر السابق وهم فعلا لم يقضوا ولم يطلب منهم القضاء، طيب الأمر السابق سائر عليهم وعلى غيرهم، عليهم وعلى الجميع، وثبت شرعا أنهم لا يجب عليهم القضاء، نقول على القول بأن القضاء بالأمر السابق قد ثبت بالدليل الشرعي أن الكافر لا يجب عليه قضاء ما فاته في حال كفره، من قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله إلى آخر ما ورد. فعلمنا بهذا أن دليل المانعين من تكليفه غير قوي، بل غير يعني فيه من الضعف الشيء الظاهر، وهو أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة بشرطها وهو الإسلام، وأنه لم يلزم عليه لم يلزمه القضاء، لأن الدليل الشرعي قد ورد أنه لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء، لكن معنى لا يجب ليس معنى أنه لا ليس مكلف، مكلف لم يلزم عليه لم يلزم القضاء، خف تخفي. نعم لا يقبل، لا تقبل منه، لأنه لا تقبل فروع الشريعة إلا بشرطها وهو الإسلام. فمهما يعني صلى أو صدق أو يعني أنفق نفقة إلى آخره لا يقبل منه. نعم ربما النفقات التي ينفقها وصدقات وكذا وأعمال إن أراد بها يعني الخير ومساعدة الناس، هذه تنفعه في حياته في دنياه، يبسط الله له الرزق ويعطيه الصحة والعافية وكذا إلى آخره. أما أنه يثاب عليها ويؤجر عليها فلا، لا. نعم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم الحاج عاوز أسأل شيخك سؤال، إيه طواف القدوم؟ طواف القدوم ماله؟ إيه يعني طواف القدوم هذا اللي جاي بعمرة أو بحج من بلده محرم قبل أول ما يصل يطوف بالكعبة 7 أشواط وبعدين يرجع يطوف ثاني للكعبة، وبعدين يعني يعني ده طواف القدوم يطوف وبعدين يرجع يطوف ثاني للعمرة ولا إيه؟ لا إذا نوى مع طواف القدوم طواف العمرة تكفي تمشي. نعم شكرا. نعم قالوا الوجوب بشرط تقديم، قلنا الوجوب بشرط تقديم الشرط كما سبق، يعني هذا جواب على المقدمة الأولى في قولهم وجوب الفروع، وجوبها يعني وجوب الفروع مع استحالة فعلها في الكفر، هذا الجانب الأول. ها الجواب عليه أننا لا نقول بوجوبها بدون شرطها بل نقول بشرطها، فليست مستحيلة، هذا واحد. والقضاء بأمر جديد يقول، وأما عدم يعني القضاء في الأصل لمن فاته فعل واجب أو عبادة، القضاء هل هو بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ على القولين، هو قال الأمر القضاء بأمر جديد تكملة الجواب، والقضاء بأمر جديد ولم يكن بالنسبة للكافر أمر جديد يكلفه قضاء ما فاته حال كفره، هذا الجواب هنا. وأيضا جواب آخر، على فرض أن القضاء ليس بأمر جديد نقول قد ورد من الشرع دليل خاص على أن الكافر بعد إسلامه لا يطالب بما فاته في حال كفره. نعم بل هو ذكر قال والقضاء بأمر جديد ولم يوجد الأمر الجديد، أو بالأمر الأول ولكن هنا، أو كان بالأمر الأول ولكن انتفى وجوب القضاء بدليل شرعي وهو قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجوب ما قبله ونحو ذلك. ثم ذكر الشيخ فائدة الخلاف في هذه المسألة، ما فائدة الخلاف في هذه المسألة؟ يعني مسألة أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة أو أنه ليس مخاطب بفروع الشريعة، كلهم متفقون على أن الكافر إذا مات على كفره معذب مخلد في النار، اتفاق، الكافر إذا مات على كفره فهو معذب مخلد في النار، متفقون على هذا، وأنه إذا أسلم فلا يؤاخذ ولا يطالب بما سبق من تركه للواجبات وبعده المحرمات. إذا فما فائدة الخلاف؟ ها؟ أي في الآخرة، في الآخرة يقول معذب هو مخلد زيادة العذاب. يقول بعض أهل العلم بل معظمهم يقولون أن الفائدة، والشيخ ذكر هذه، قال وفائدة الوجوب عقابهم على تركها في الآخرة، والمراد بعقابهم يعني مضاعفة العذاب لهم، لأنهم هم معاقبون أو مخلدون في النار بسبب كفرهم، لكن يزيد من الذين زدناهم عذابا فوق العذاب، يضاعف لهم العذاب، مضاعفة العذاب. ليش؟ الله سبحانه وتعالى يجازي السيئة بسيئة، لكن مضاعفة العذاب بمعنى أنه كل سيئة يكون لها عذاب، إذا فترك الصلاة يعذب عليه وترك الزكاة يعذب عليه وترك كذا يعذب عليه، وهو في الأصل معذب ومخلد في النار بالكفر وعدم الإيمان بالله. فإذا فائدة أننا نقول يضاعف له العذاب على ترك هذه التكاليف التي تركها. نعم وقد صرح النص بذلك، أو صرح به النص كما في قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويل للمشركين لإشراكهم. ومن أوصافهم أنهم الذين لا يؤتون الزكاة إذن فلهم عذاب. هذا. والآية الأخرى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. كل هذه من الفروع يعني بالنسبة للإيمان. وبعدها وكنا نكذب بيوم الدين وهو أصل من أصول الإيمان أوكدوا عليه. نعم. ثم قال الشيخ والتكليف بالمناهي يستدعي نية الترك تقربا ولا نية للكافر بل ولا نية للكافر. ما المقصود بهذه الجملة؟ يقول والتكليف بالمناهي يستدعي نية الترك تقربا ولا نية للكافر. إيه؟ لكنه جاء بها لماذا؟ جاء بها للرد على الذين يقولون إن الكفار مخاطبون بإيش؟ بترك النواهي لأنها يمكن أن تتحقق منهم، وأما الأوامر فلا يستحيل أن تتحقق منهم لأن الأوامر تحتاج إلى نية وقصد ولا تصح إلا بنية وقصد ولا نية صحيحة لك. أما ترك النواهي فيترك الزنا يترك الخمر يترك كذا فهو يعني تركها